برفقة الإنسان منذ من قبل أن تنفخ فيه الروح، لأن الملك فيه الملائكة موكلة بالأرحام، فهو ينفخ فيه الروح الآن، وثم بعد ذلك يكون له حفظة، ثم يتوفاه ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فالملائكة وله قرين من الملائكة كما أن له قرين من الشياطين، فبعد 120 ينفخ فيه الملك، فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات، يأمره الله سبحانه وتعالى بأربع كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذا هذه كتابة بعد كتابة، وهي أصل في كتابة المقادير. فيكتب رزقه، الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، فجف القلم على ما كان، كل إنسان قد كتب الله سبحانه وتعالى رزقه، فلن يزيد رزقه ولن ينقص، ولن تموت نفس حتى ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. والرزق على الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالله سبحانه وتعالى هو الرازق، وقد كتب الله سبحانه وتعالى مرازق أرزاق الخلق كلهم. وأجله، كم عمره، كم سيعيش، هذا أمر مكتوب مفروغ منه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فإذا أتت ساعة فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. وعمله، هل عمله صالح أم طالح، هل هو ممن يعمل الصالحات أم يعمل السيئات، وشقيونه السعيد، هل هو من سبقت له الحسنى. يعني كل إنسان الآن خلقه الله سبحانه وتعالى أو سوف يخلق فيما بعد، قد كتب الله سبحانه وتعالى شقاوته وسعادته، فريق في الجنة وفريق في السعير. فهذا أمر قد فرغ منه، لكن كل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسيعمل بعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيعمل بعمل أهل الشقاوة والعياذ بالله. ثم قال بعد ذلك: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، حتى فيما يظهر للناس طبعا، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهنا فيها الخاتمة، وفي البخاري الأعمال بخواتيمها، وأيضا من حديث سهل بن سعد في البخاري، ومن حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن حبان، ومن حديث معاوية أيضا عندهم، وهو حديث صحيح في البخاري. الأعمال بخواتيمها، فالإنسان يعني من إذا كان عمله ختم الله له سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، فهذه علامة على فلاحه وعلى إن شاء الله سعادته. فيحرص الإنسان دائما، ولا وتكون خاتمة السوء دائما، من كما يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، قال: تكون من دسيسة سوء، من ذنوب الخلوات، نسأل الله السلامة والعافية، وإلا من أصلح سريرته. فالله سبحانه وتعالى شكور، الله سبحانه وتعالى يثبته. وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والإنسان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى خشية، خاصة في السر. ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الثابت: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وفي حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل، وهو من الأربعين النووية، ويأتي، والحديث 18: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، فالمؤمن يتق الله سبحانه وتعالى في خلواته، وكما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله قال خشية الله في الغيب من المنجيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خشيته في السر والعلن. ثم بعد ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث أصل في رد البدع والمحدثات، في سواء من الأقوال أو من الأعمال أو من المعاملات، فالأصل في يعني هو الاتباع. وهذا الحديث يقول أهل العلم هو ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث عمر رضي الله عنه الحديث الأول هو ميزان للأعمال الباطنة، إنما الأعمال بالنيات. فكما تقدم أن للعمل شرطين، الإخلاص وعبد الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وحديث ودليله حديث أيضا عمر إنما الأعمال بالنيات، والمتابعة، والآيات في هذا كثيرة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفيه رد المحدثات كلها. والبدعة هي أن يحدث في على اسمها، الابتداع هو أن يبتدع عملا ليس له فيه سلف. يعني الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض أن خلقها على غير مثال سابق، وهكذا البدعة أن يحدث في الدين عملا ليس له أصل، ليس له دليل من الشرع، فهذه هي البدعة. وكل بدعة ضلالة. ويأتي إن شاء الله في الحديث 28 حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودة فأوصينا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا هو الشاهد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فالبدع كلها ضلالة. ومن الأبيات الشاعرة تمسك بحبل الله واتبع الأثر، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم، تمسك بها مسك البخيل بماله وعض عليها بالنواجد تسلم. فهذا الدين مبني على الاتباع، على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أحدث شيئا فيه فهو بدعة مردود على صاحبه. وفيه شاهد للقاعدة الفقهية أن النهي يقتضي الفساد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وجميع المسلمين الاتباع، وأن يجنبنا الابتداع، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ثم الحديث الذي بعده حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فهذا الحديث أصل في اجتناب الشبهات. ويشهد له الحديث الآخر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فاجتناب الشبهات أصل من أصول الدين لهذا الحديث. فقسم في هذا الحديث الأمور إلى ثلاثة أنواع: حلال مبين، هذا لا كلام فيه، كمثلا بهيمة الأنعام وكالفواكه وكالماء وكاللبن. وحرام بين، إن الحلال بين وإن الحرام بين. حرام بين كلحم الخنزير وكدم المسفوح وكالميتة وكالخبائث والنجسات وكالزنا. هذا الحديث يشمل المطاعم والمشارب ويشمل الملابس والمناكح وجميع الأمور التي تدخل في الشريعة وأمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ففيه من الناس من يعلمها وهم العلماء وهم الراسخون في العلم، وإنما تلتبس على من يجهل يعني حكمها. نعم، لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه أنه لم يجتنب، لم يأتي الشبهة. فمن أتى الشبهات وقع في الحرام لأنها ذريعة تفضي إلى الحرام، واستبرأ لدينه ولعرضه حتى الناس ما يقعون فيه. من يقع في الشبهات الناس يتكلمون فيه، من يشتري على المحرمات على الشبهات الناس تقع في عرضه. لذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتت الشريعة بدفع الشبهة، ومن ذلك ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتت أم المؤمنين صفية بنت حيي تزوره وهو معتكف في الليل في رمضان، فقالت فحدثته ساعة ثم قمت معه ليقلبني، وكان بيتها في دار أسامة بن زيد في طرف المدينة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم معها حتى يوصلها بيتها، فرآه رجلان من الأنصار وكان في الليل، فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيين. فقال سبحان الله يا رسول الله. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو شرا. وهذا حديث متفق عليه. فالإنسان يدفع عن نفسه الشبهة ومكان الريبة والريب ويجتنبها، فلا يراه الناس في مكان فيه فسق أو فجور أو فيه معاصي أو فيه تهمة، أو يرونه مع ناس يعني مع فاسدين وفسقة أو من السفلة. فإن المرء على دين خليله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وكما قال الشاعر عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. وفي من الأمثال الشاعرة قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. فالإنسان دائما يجتنب الشبهات سواء كانت في الماكل أو المشارب أو في المعاملات أو في الأنكحة أو في البشر، دائما حتى يستبرئ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام لأنها تفضي إليها، كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى هي ما يحميه الأمراء، كانوا يحمون أماكن في المراعي ولا يأتيها أحد، يمنعون الناس منها. وهذا إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يعني واقعا كان موجود في تلك الأزمنة، وإلا في الحكم الشرعي لم يتعرض له في الحديث. وأهل العلم على أنه لا يجوز أن يحمي يعني أحد حمى يعني يستأثر بها المسلمين لنفسه، إن الناس شركاء في ثلاثة، في الكلى والماء والنار كما ورد في الحديث. لكن إذا حماها للصدقة لإبل الصدقة كما فيجوز هذا، لأنه يخص به المسلمين وليس يختص به. ولكن هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لما هو كائن في ذلك الوقت. فكانت الحمى يقول يعني يحميها، قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيها، أن تذهب هذه الدواب فتدخل هذه الحمى. وهكذا من يأتي الشبهات سيقتحم المحرمات، نسأل الله السلامة والعافية. فكالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيها، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم هنا ختم هذا الحديث ببيان أن القلب إذا صلح فسيصلح عمل الإنسان، لأن صلاح الباطن وهو القلب يستلزم صلاح الظاهر، وصلاح الظاهر يعني يدل على صلاح الباطن إلا في صورة النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. والقلب محله العقل محله يعني في القلب، وله اتصال بالدماغ كما قال الله سبحانه وتعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهي من جهة الروح، هي متعلقة بالروح، ليست هي هذه اللحمة، ليست هي هذا العضو، لأن المجنون له هذا وهو مجنون بلا عقل، ولكنها من متعلقات الروح. وعلى كل حال، فالقلب إذا صلح واستقام على دين الله سبحانه وتعالى صلح عمله. فلا بد، وهذه من مسائل الإيمان وتسمى التلازم بين الباطن والظاهر، فلو إنسان صلح قلبه حقا فلا بد أن يصلح عمله، لا بد. هذا الذي دل عليه الشرع والعقل: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونجعلنا من عباده الصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.